ريتك معايا يا حبيبي، يا ريتك معايا، يا ريتك معايا يا حبيبي، ريتك معايا، يا ريتك معايا يا حبيبي، يا ريتك معايا، يا ريتك معايا يا حبيبي، ريتك معايا، ويا ريتنا نكون سوا أنا وإنت والهوى. من غير ما نكون سوا، ويا ريتنا يا ريتنا يا ريتنا نكون سوا. Oh, خوف ياخدوك من ايدي يا خوفي يا خوفي يا خوف ابدا ما انسى ده حبيبي هواك ابدا ما انسى لموني الناس بحبك لمون الناس ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك سألوني الناس قلت بحبك سألوني الناس ولموني الناس قلت بحبك لموني الناس ولموني الناس قلت بحبك لموني الناس سألوني الناس قلت بحبك سألوني الناس ولموني الناس قلت بحبك لموني الناس ولموني الناس قلت بحبك لموني الناس سألوني الناس قلت بحبك سألوني الناس ولموني لموني الناس ولموني الناس قلت بحبك لموني الناس ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك يا حبيبي لو جيت لحبيبك ورجعت يا ريت يا حبيبي لو حبيبك ورجعت يا ريت يا حبيبي لو جيت لحبيبك ورجعت يا ريت يا حبيبي لو جيت لحبيبك ورجعت يا ريت يا حبيبي لو جيت لحبيبك ورجعت يا ريت لو جيت لحبيبك ورجعت يا ريت يا حبيبي لو جيت لحبيبك ورجعت يا ريت يا حبيبي لو جيت لحبيبك ورجعت يا ريت يا حبيبي لو جيت لحبيبك ورجعت يا ريت يا حبيبي لو جيت لحبيبك ورجعت يا ريت ونلف الدنيا دي يا عين ومعانا الهوى ونلف الدنيا دي يا عين ومعانا الهوى من غير ما نكون سوا يا ريتنا يا ريتنا يا ريتنا نكون سوا

الوقت مين يا حياتي بقى وصحابي اللهفة والحنين والسهد والعذابي تعرف الوقت مين يا حياتي بقى وصحابي اللهفة والحنين والسهد والعذابي بنصبر بعضنا وبنسهر وحدنا بنصبر بعضنا وبنسهر وحدنا بنفكر فيك وانت يا قمرنا مش هنا وكده برضو يا قمر صاحبني عالسهر برضو يا قمر صاحبني عالسهر كده هو برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا يا ناس عايش للحب وخلي الدنيا تقول ويايا، سيبوني اغني واغني واغني وخلي الدنيا تقول ويايا، ويروح الجرح ويجي الفرح ويملى الحب ليالي غنايا، ويروح الجرح ويجي الفرح ويملى الحب ليالي غنايا، ويروح الجرح ويجي الفرح ويملى الحب ليالي غنايا، ويروح الجرح ويجي الفرح ويملى الحب ليالي غنايا. مواويلي لكل الناس، مواويلي لكل الناس، وغنايا عشان الناس، وغنايا عشان الناس. مواويل يا لكل الناس، مواويل يا لكل الناس، وغنايا عشان الناس، وغنايا عشان الناس، ده غنايا عشانكو يا ناس، ده غنايا عشانكو يا ناس، ده غنايا عشانكو يا ناس، وده غنايا عشانكو يا ناس. بحبكم واحلف لكم، بحبكم والله واحلف لكم، وحياك ما خلى قلبي يحبكم، سيبوني احب وحياك ما خلى قلبي يحبكم، سيبوني احب سيبوني احب، سيبوني يا ناس يا ناس يا ناس، اعيش للحب. يا كل فرحة في سكتنا، روحوا له واحكوا حكايتنا، يا كل كلمة في غنوتنا، يا كل قلب في دنيتنا، يا كل فرحة في سكتنا، روحوا له واحكوا حكايتنا، قولوله فرحتي لقايا بي، حتكون قمر يحضن ليالي وينور الكون للأحباب، ويقصر الليل عالأغراب، وينور الكون للأحباب، ويقصر الليل عالأغراب. مواويل يا لكل الناس، مواويل يا لكل الناس، وغنايا عشان الناس، وغنايا عشان الناس، ده غنايا عشانكو يا ناس، دا